حصريا على موقع dj.com. رمضان جانا وهالليلانه، هاتوا الحبايب وتعالوا متجمعين على طبليه، اختي واخويا وعياله. رمضان يا ناس 30 ليله ايامه حلوه وجميله، ومش هتكمل غير بيكم يا محلى لمه العيله. اهلا افرحوا يلا وقولوا معانا، اهلا رمضان رمضان جانا، افرحوا يلا وقولوا معانا. علقوا زينة هاتوا الفوانيس، خلونا نفرح بقى ونهيس. شهر الصيام شهر التوبة، بعد الفطار بتلاقي كواليس. في الحارة ننزل نتجمع، بنرمي صواريخ ونسمع. أهلا رمضان رمضان جانا، افرحوا يا